إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله من الصفات والأخلاق التي عنا بها الإسلام عناية كبيرة صفة الرحمة. هذه الصفة التي تكررت في كتاب الله عز وجل بمشتقاتها أكثر من 300 مرة ولعلها لها الصدارة في ما ذكر من القرآن من صفات أخرى مما يدل على أهمية هذه الصفة. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه ووصف نفسه بالرحمة فسمى نفسه الرحمن الرحيم. ونحن نصلي على الله عز وجل ونمجده في كل ركعة من ركعات صلاتنا الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى ثم استوى على عرش الرحمن. بل إن الله عز وجل سمى نفسه الرحمن الرحيم ووصف نفسه بالرحمة وربك الغفور ذو الرحمة وذكر آثار رحمته. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل ذكرهم الله عز وجل بصيغة المبالغة على وزن فعلان وفعيل التي تدل على الكسرة والعموم والشمول. وقد تكلم العلماء في الفرق بين هذين الاسمين. أن اسم الرحمن اسم لله خاص لا ينبغي لأحد أن يسمى بهذا الاسم إلا الله عز وجل. وندعو الله وندعو الرحمن. ولذلك لما سمى مسيلمة سمى نفسه مسيلمة سمى نفسه رحمن اليمامة وصمه الله عز وجل بوصف الكذاب فلا يذكر اسمه إلا بالكذاب لا يقال إلا مسيلمة الكذاب. الرحمن اسم لله عز وجل خاص لا يسمى به غير الله وهو يفيد العموم والشمول. فيرحم الله عز وجل المؤمن والكافر يرحم جميع خلقه كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر. فالله عز وجل يرزق الكافر بالرغم ويسعى له في رزقه، وربما زاد له في رزقه على رزق المؤمن. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. عباد الله، أما الرحيم فقالوا يمكن أن يسمى به غير الله أو يوصف به غير الله عز وجل، فيقال فلان رحيم. وقد وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلا يقال فلان رحمن ولكن يقال فلان رحيم. ولذلك جمعها بعض اهل العلم الفرق بينهما، قالوا الرحمن اسم خاص لمعنى عام، والرحيم اسم عام لمعنى خاص. اسم خاص لله لمعنى عام يرحم المؤمن وغير المؤمن، والرحيم اسم عام يوصف به الله ويوصف به غيره لمعنى خاص، أن الله عز وجل يرحم المؤمنين كما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. فدل ذلك على أن هناك رحمة عامة ورحمة خاصة تتعلق بالله عز وجل. أما رحمة عامة فلجميع خلقه لربوبيته سبحانه وتعالى كالمعية العامة، فالله مع جميع الخلق وهو معكم أينما كنتم. أما الرحمة الخاصة فهي رحمة الله بالمؤمنين، وهي رحمة الهداية ورحمة التوفيق ورحمة السداد والثبات على دين الله عز وجل حتى يلقى الله عز وجل. عباد الله، لقد جاء في الحديث بيان عظم رحمة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء. جاء في بعض الروايات 100 رحمة، كل رحمة أطباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها واحدة بين خلقه. وفي رواية: فجعل واحدة بين الجن والإنس والوحش والطير والهواء، بها يتراحم الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبها. وفي هذا الحديث: وادخر 99 يرحم بها خلقه يوم القيامة. ولذلك لما قرأ سفيان بن عيينة هذا الحديث استبشر، وهذا مما ينبغي أن يكون عليه المؤمن حسن الظن بالله، فقال: إن رحمة واحدة جعل الله عز وجل نصيبي فيها الإسلام، إني لأرجو من الله من 99 رحمة ما هو أعظم. رحمك الله في هذه الدنيا وجعلك مسلما وكان بالمؤمنين رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. إن رحمتي سبقت غضبي، فإنه لا يعاني إنه هو الغفور الرحيم. فرحمته وسعت كل شيء، حتى إن الملائكة تتوسل إلى الله عز وجل بصفة الرحمة. قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. نعم، عباد الله، رب رحيم يقبل منك اليسير من العمل ويغفر لك الكثير من الذل. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يضاعف الحسنات ويتجاوز عن السيئات بعفوه ورحمته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله قد فعلت برحمته سبحانه وتعالى. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. ويعفو عن السيئة بالحسنات ويتجاوز عن السيئة بالمصائب المكفرة ويتجاوز عن السيئة بالدعاء ودعاء الصادقين لك. ولذلك جاء ورد في صحيح مسلم: لو يعلم الكافر ما عند الله من رحمة الرحمة ما قنط من جنته أحد. قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. تعرفوا على رحمة الله عباد الله، واخضعوا لله، واعلموا أنكم تعاملون ربا رحيما غفورا. يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بغرامها مغفرة. وقد ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى غفر لهذا الرجل الذي قتل مئة نفس لما علم صدقه، غفر الله له. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وحذيفة وأبي سعيد الخدري وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجلا من بني إسرائيل أسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني أوصيكم إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني نصف في البر ونصف في البحر، فوالله لئن غفر الله علي ليعذبني. ففعلوا، فقال الله له: قم. فقال: قال: خشيتك يا رب. وفي رواية: مخافتك يا رب. فتلقاه الله برحمته فغفر الله له. نعم عباد الله، أسرف على نفسي في الذنوب والمعاصي ان الله قد غفر له. ان رحمتي سبقت غضبي وربك الغفور ذو الرحمه. وربك الغفور ذو الرحمه. فانه يرحم عباده لكن عباد الله. قالوا عن الرحمه هي ايصال الخير. ليس معناه رقة القلب فحسب، ولكن إيصال الخير إلى الآخرين. وقد يكون الخير في العطاء، وقد يكون الخير في المال. إن الله أمرنا أن نتراحم فيما بيننا، وأثنى على من يتواصون فيما بينهم الرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الجنة. أي يتواصى الناس فيما بينهم بالرحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الرحمة، حتى إنه كان يدعو للمؤمنين بل وللمرسلين بالرحمة. إذا تكلم عن أحد قال: رحم الله فلان، رحم الله موسى، لو صبر لعلمنا ما قصر الله عز وجل علينا، رحم الله لوط، لقد كان شديد، رحم الله فلان، لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت نسيتها. وكان إذا صلى على جنازة يدعو للميت بالرحمة: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. بل إنه صلى الله عليه وسلم علمنا إذا عطس أحدنا وقال الحمد لله أعظم شيء أعطاه الله لنا هذا النبي خاطئ. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ماذا يجمع الناس في الدنيا؟ هل أنك جمعت الدنيا كلها ودارت لك الأرض كلها وكنت ملكا على كل هذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ إنك إلى فناء وما تملكه إلى زوال. ألهاكم التكاثر؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كانت رحمة الله عز وجل يحتاجها كل مؤمن، وإن رحمة الله قد سبقت غضبه، ولكن السؤال كيف تنال رحمة الله؟ إن رحمة الله عز وجل لا ينالها إلا أهل الاجتهاد والسعي، وليس أهل الكسل والخمول. قال الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأحسن إلى عباد الله يحسن الله إليك. الراحمون يرحمهم الرحمة. إن رحمة الله إيصال الخير إليك، هداية الله لك، توفيق الله لك، تسوية الله لك، قريب من المحسنين. وعلى تفسير بعض أهل العلم أن المقصود رحمة الله هنا جنته، فالمعنى قريب أيضا. وقال الله عز وجل مما يدل على أنه لابد من السعي لتحصيل الرحمة: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا سعي اجتهاد عمل صالح، اولئك يرجون رحمة الله. نعم، كما قلنا قد يقال ان رحمة الله المقصود بها الجنة، وقد ورد ذلك ايضا في الحديث. احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني الا فقراء الناس وسخطهم، ضعفاء الناس وسخطهم. وقالت النار: ما لي لا يدخلني الا الجبارون. فقال الله للجنة: أنت رحمتي، أرحم مني من أشاء. وقال النار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. ولكل منهما مثواه. نعم عباد الله، لكي تنال رحمة الله لابد من طاعة الله. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بربهم يرهبون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إذن إيمان وخوف من الله وصلاة واتباع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. يا من ترجو رحمة الله عليك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أحسنوا جوار القرآن، أحسنوا مصاحبة القرآن، فالرحمة كلها في أن تصاحب كتاب الله استماعا وإنصاتا وعملا واتباعا، أن تعمل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين رحمة الله عز وجل بعباده، فإن الشرع في أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم قد حثنا على التراحم فيما بيننا، تراحم الأبناء لآبائهم، وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. والمجالات في هذا الباب كثيرة، وما أحوجنا أن تكون هذا الصبح سحابة ترفرف فوق رؤوسنا يتعامل بها الجميع، الأسر، الآباء مع الأبناء، والأزواج مع الزوجات، والجيران مع الجيران، والكل يتعامل بهذا الصفح. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أربع أمثلة في ذلك، ولعلنا يكون لنا لقاء في بيان مجالات الرحمة التي أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نتراحم بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمنا، ارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذه كما أخذت عادا وثمود، وسلط عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.